الراديو 90-90 هواها مصر. بما انه عام المرأة خلوني اركز شوية، قولوا شويتين تلاتة على المرأة المصرية. ولا حد عنده مانيع؟ حد عنده مانيع؟ بحسب هكلمكم النهاردة عن اسم كتير ما يعرفوهوش، وده شيء عجيب الحقيقة. عطاء الست دي يخلي اسمها يتكتب بالنيون في تاريخ مصر عموما وتاريخ المرأة خصوصا. عصمة الإسكندراني الملقبة ببنت بطوطة أو أم البحرية المصرية. عصمة اتولدت عام 1898 حفيدة لأمير البحار الأسبق حسن الإسكندراني، وكان طبيعي ومع حبها لجدها إن حفيدة الوز تطلع عوامة. عشقت البحر من صغرها ولفت بلاد ملهاش عدد، سوريا ولبنان ومراكش وتركيا، اليونان وإيطاليا وأسبانيا وروسيا وبلجيكا وسويسرا. وما كانتش بتسافر سفر سياحي، لا خالص، كانت بتحب تعمل ايه بقى؟ تشارك البحارة حياتهم الصعبة والخشنة لحد ما سموها بنت بطوطة، وفي الآخر تستقر في باريس ويبدأ هناك إنتاجها الأدبي. اتعرفت بالمستشرق الفرنسي كريستيان شخفي، ولما شاف اهتمامها بالسفر وتاريخ الأمم اقترح عليها تكتب تاريخ بلدها وتبسطه للأوروبيين، وسمح لها بالبحث والاطلاع في مكتبته الضخمة. تكتب بقى عن أكثر من موقعة حربية زي حطين وعين جالوت، واشتركت في مسابقة جريدة ماتان الفرنسية عن مسابقة لأشهر المواقع الحربية التاريخية الفاصلة، وكتبت باللغة العربية أحاديث تاريخية دي عن تاريخ هارون الرشيد والبرامكة، وكتاب سيف الدولة، وكان لتصوير الحضارة العربية، وصفحات من تاريخ البحرية المصرية للإشادة بأمجاد مصر البحرية، وموقعة نافارين 1960، والمغامرة البحرية 1951 عشان تصور حياة البحر. يعني كتلة من الأشياء الكتير جدا جدا. الغريب إن كتير من مؤلفات عصمة الإسكندراني لسه لحد النهاردة مقالات في المجلات والجرايد ما تجمعتش حتى في كتب منشورة. زي ما بقولك كده. المهم تقوم الحرب سنة 48 في فلسطين، تقوم الست عصمة تعمل ايه؟ تتبرع بسفينة بحرية حربية كاملة ومجهزة من نفقتها الخاصة وتهديها للبحرية المصرية. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، وانا جايبة من بيتنا يعني. وما تكتفيش بقى بكده، تقرر تهدي بيتها في منطقة راس التين بالإسكندرية للبحرية المصرية عشان يكون نادي للقوات البحرية كده وبس. لا يا ريت. عشق وطنها، تقرر تكتب وصيتها بأنها توهب كل مدخراتها وأراضيها الزراعية ومنازلها ومجوهراتها للكلية البحرية، مساهمة منها لإيه بقى؟ لإعلاء شأن الأسطول المصري. شفتوش حاجة بالعظمة دي قبل كده؟ الرئيس جمال عبد الناصر أهدى عصمة الإسكندراني وسام الكمال الذهبي تقديراً لجهودها. قوم يتسرق البيت ويتسرق الوسام يا حول الله يا ربي. قوم جمال عبد الناصر في استثناء ما حصلش في تاريخ النياشين والأوسمة في الدنيا يقرر يمنحها وسام تاني بديل. يوم 21 مارس من كل سنة في يوم عيد الأم كان أبناء قوات البحرية بيتسابقوا لزيارة السيدة عصمة الإسكندراني اللي كان باب بيتها ما بيتقفلش أبداً لكل من يرتدي بدلة البحرية البيضاء، ويقعد بقى أبناء البحرية يسمعوا قصص بنت بطوطة عن عظمة وتاريخ الأسطول المصري على مر الزمن، وإزاي سنة 1840 كان الأسطول المصري ده تالت أقوى وأكبر أسطول في العالم كله. يا سلام، عصمة الإسكندراني كانت تقدر تدخل أي قاعدة بحرية في أي وقت من اليوم بدون تصريح ولا إذن دخول. كذلك كانت تقدر تطلع على ظهر أي قطعة بحرية أيا كانت في أي وقت ترغب فيه وتقيم فيها كمان إن حبت. كذلك كان مصرح ليها بدخول أي ميناء بري أو بحري بدون أي إذن أو ترخيص. كانت نموذج للوطنية الخالصة والعشق النادر لوطنها وأسطول بحرية الجيش المصري. وتفوتنا المناضلة والأديبة السكندرية عصمة الإسكندراني وترحل في هدوء سنة 73. فكركو تستحق الاحتفاء ولا لا الست العظيمة دي؟ لو النبي قوله جد.